أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا عنك، علمنا ما نسينا، وافتح لنا وبارك وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومن شافنا بالدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية. نزلنا في سورة طه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في قوله: وهل أتاك حديث موسى، قلنا كالعنوان لذكره وفيه التوحيد والرسالة والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ رأى نارا. نعم. فاستمعني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وصلنا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إن الاختيار من الله سبحانه وتعالى في النبوة لا لسابق عمل. قلنا هذا أن الاختيار للنبوة لا لسابق عمل، يعني ما كان هذا ما كان موسى يعني عنده عمل، ما كان يصلي أو كان كذا أو أنه لا، الاختيار من الله سبحانه وتعالى اختيار واصطفاء، ما يسأل عنه اختار محمد اختار نوح اختار، لأن الله سبحانه وتعالى يعني علم في هذا الرجل شيء معين ففضله على الناس كلهم. قالوا بدون سابق عمل، يعني ما كان هناك ذاك العمل قبله، لكن ربما أن الله سبحانه وتعالى أطلع إلى هذا القلب ورأى أنه هو الأفضل في الوجود، يعني في الموجودين. إذن الاختيار من الله سبحانه وتعالى، فاستمع لما يوحى، أي انصت وتلقى وتحمل المسؤولية الرسالة التي ستكلف بها. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قلنا الأساس في الرسالات كلها هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الأنبياء وكل الرسل وكل من أرسلوا من الله سبحانه وتعالى كلهم يحثوا على شيء واحد وهو التوحيد، إنني أنا الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. لذلك أن البعض قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أخذوا من هذا عظمة التوحيد أنها تجب كل شيء، أن مجرد قوله لا إله إلا الله والتوحيد وتوحيده أنها يعني تسمح له بدخول الجنة. قال ولو كان في قلبه ذرة من إيمان. قال إن الله يأمر الملائكة أن يفتشوا في نار جهنم، قال شوفوا لي من في قلبه ذرة من الإيمان فاخرجوه إلى الجنة. قلنا هذا بعيد بالنسبة لنا، من دخل النار وفقده مكانه سواء كان، لكن عندهم هم أن الموحدين لا يدخلون النار، حتى وإذا دخل يدخل فترة معينة ويخرج بعدها إلى الجنة. وهذا فيه تشجيع وفيه إغراء على فعل المعاصي. ما يقول الإنسان أنا وش المشكلة، يعني كم بتعذب، قد هو إجباري يلا ما عاد أصبر، صبر أو ما صبر، قال الله سبحانه وتعالى أصبروا أو لا تصبروا. فعندما يأتي هذا من باب الإغراء بالمعاصي، يعني يقال للإنسان ترى أنت ما أنت جالس في النار إلا فترة محدودة. طبعا هي محدودة، سواء مليون أو 5 مليون أو 100 مليون أو تريليون مليون، هذا محدود، في الأخير ينتهي. لكن أنت أمام خلود أبدي لا نهاية له. فهم يقولوا لا، يعني يعذب الإنسان حسب ما ارتكب من معاصي وكذا وكذا، وبعدها سولة تأشير الخروج. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، العبادة لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيها أحد، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، لتذكرني في الصلاة القيمة، وهي من العبادة خصها بالذكر لعظمها. وأقم الصلاة لذكري. الصلاة هنا بمعنى يعني الطاعة، أقم الصلاة أي اذكرني يا موسى أثناء الصلاة التي أنت ستقوم بها، فهي لذكري. الأصل أن الصلاة أنها أمرنا بها لذكر الله، فنحن قلنا أن الصلاة صلة، أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فالأصل فيها أنها لذكر الله، لأنك من يوم تبدأها لين تختمها وأنت في ذكر الله. فإذا كانت هذه الصلاة فعلا نجحنا ووطننا أنفسنا على أنها تكون فعلا لذكر الله من بدايتها إلى نهايتها، فكانت صلاة تامة. لكن إذا كانت الصلاة نفسها إحنا قمنا بها لكن لذكر غير الله، أما لذكر مشاغلنا مثل ما إحنا الحين في الصلاة، ولا يقول الواحد الله أكبر وسبح في بحور، نعم يقول لي أحد الأخوان قال كانوا في مناقشة وكذا على أساس أنهم في بيت شعر يبغوا يحفظوها أو يبغونهم منهو له وكذا وكذا، قال ما كملت الصلاة إلا قد معي قصيدة، ما عدا ما بلا بيت شعر. يعني فلاحظوا في قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، فإذا قلنا كانت الصلاة كلها لذكر الله كانت الصلاة يعني مقبولة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأساس. نحن نحاول أن تكون الصلاة كلها لذكر الله، نحاول، صحيح أن الإنسان يشطح ويخرج وكذا، لكن كل ما خرج يحاول أن يعود إلى الصلاة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا التفت المصلي أو رك يعني خرج من صلاته في شيء فيقول له الله سبحانه وتعالى، يعني بما معنى الحديث كذا ما هو نصه، إلى أين أو إلي عبدي أو كذا، قال فالأولى والثانية تقريبا نفس الكلام، إلي عبدي أو كذا فأنا ربك، والثالثة فيقول يعني بما معناه كأنه طرد من الله سبحانه وتعالى له، يعني ما عاد خلص. ولذلك تجد البعض حتى ما هو ما بلا يقتنع كذا، تشوفه حتى ويصلي بأي عندك يشوف كم في السجود في الأنبات، هذا خروج من الخشوع. حتى عند بعضهم إن أما النظر إلى الأعلى أنه يبطل الصلاة عند بعض العلماء. فلذلك إذا وأقيم الصلاة لذا، قالوا بعض الفقهاء هنا هذا في معناها أن الصلاة تجب ما دام الإنسان ذاكر، لكن عندما يكون الإنسان غير ذاكر ناسي أو نائم فهذا لا تجب عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من نام عن صلاته أو سهى عنها فليؤديها متى ما ذكرها. فالبعض يستدل بهذه الآية أقيم الصلاة لذكري، أي متى ما ذكرتني فأقم الصلاة لذكري، أما عندما يكون الإنسان نائم أو ساهي فإنه رفع القلم عنه. وأقم الصلاة لذكري، نعم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أقم الصلاة قلنا سبق في أن الصلاة إذا أتينا للصلاة ليست مجرد القيام والقعود، الصلاة معناها كل ما يرتبط بحياة الإنسان الدينية مع الله سبحانه وتعالى، أنها يترتب على الصلاة، إذا صلينا الصلاة الصحيحة أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أن إذا صلينا الصلاة الصحيحة أدت إلى التراحم، إذا صلينا الصلاة الصحيحة أدت إلى أن نبعد عن الحرام، إذا أدينا الصلاة الصحيحة أدى هذا المجتمع إلى التكافل، لأن كل واحد منا بيسأل عن الآخر، وين فلان؟ قال وين فلان؟ ليش فلان ما جاء؟ فلو استمرنا في هذا، فالصلاة هنا بمعناها العلاقة الدينية بين العبد وربه، وكذلك بين العبد المؤمن وعباد الله المؤمنين الآخرين والمجتمع ككل مؤمن وغير مؤمن. أقيم الصلاة لذكري، إذن هذه الجملة تعبر عن الدين وعن كل ما له علاقة بالله، لأن النتيجة إن الساعة، يعني معناها كل هذه الأعمال الدينية لها وقت سيأتي يكون فيه تحديد الاتجاه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فهي لا تأتي إلا بغتة، وهي آتية لا محالة، أكاد أخفيها. فالساعة هنا قلنا بمعنى القيام، والساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أنها مخفية. البعض يعني أبعد فيه وشطح فيها، قال أني أخفيها حتى عن نفسي حتى لا أعلم أنا متاهي، من شدة إخفائها، فيخفيها أخفاها الله سبحانه وتعالى عن الأمة وعن البشرية وحتى عن الملائكة وعن كل، حتى تستمر الحياة، حتى تستمر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لتحيا. فلو كنا نعرف، لو كل واحد منا يعرف متى يموت، يعني أنا الآن أعرف أني بأموت بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا، فيقول ليش أعمل وليش خلاص يجلس يوقف الموت إلى نيجي. إذن الأصل اللي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اللي قال خليفة، قال أتجعلوا فيها من يسفك فيها وكذا وكذا، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان خليفة في الأرض لله سبحانه وتعالى، لكن خليفة للبناء وللتعمير وللعدالة، لا للعكس، للتدمير وللظلم ولكذا. فلو حددت وقت الموت، لأن نقول قالوا من مات قامت قيامته، فلو حدد الله سبحانه وتعالى في سنة زي ما يقولوا ذا الحين في العام الفلاني خلاص نهاية الدنيا، في كوكب جني جاي يصدم في الأرض ولا كوكب، المهم فقلنا الله سبحانه وتعالى أخفى الساعة إخفاء كامل حتى كل إنسان يعمل، العاجل يعمل خوفا من أن تحدث الآن، والآخر لا يعمل لأنه يقول ما بعيدة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله سبحانه وتعالى مطلع متى هي الساعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما فهم الرسالة وعلم الرسالة كان إذا جاء في أي يوم ريح خاف لا يكون قد هي القيامة، إذا جاء يوم الجمعة خاف لا يكون قد هي يوم القيامة، إذا كل شيء عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين يعني سواء أنا والساعة، المسألة مسألة يعني وقت متى هي، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، حتى الإنسان وبني آدم يعملوا في هذه الدنيا، والكل يعملوا على شاكلته، هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، واللقاء كل الجميع يلتقون في هذا اليوم في يوم القيامة للحساب. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما عملت. فمن تعامل يعني مع القيامة على أنها في أي لحظة وأن الموت في أي لحظة، يعني أنت شوف إذا جاء أمر عظيم كالزلزال ولا جاء انهيارات ولا كذا، أول ما يتبادر لذهن الإنسان، لكن إحنا لله الحمد ما جربنا، لكن اللي يكون في مكان ويصير فيه انهيار أو يصير فيه شيء، أول ما يتبادر إلى خلاص انتهت موت وقامت القيامة ولا. فعندما الإنسان يأتي بهذا الشكل ويتعامل من هذا المنطلق على أنه قد يكون ميت أو قد تكون القيامة في أي لحظة، خاف ورجع إلى الصلاة ورجع إلى الدين ورجع إلى التعامل مع الله سبحانه وتعالى، اعتقادا منه أن اللحظة آتية لا محالة، مع أن صح أن الساعة وقفيت، لكن إحنا على يقين أنها حق وعلى يقين بالموت، ولذلك كيف نعمل وكيف، سبحان الله. لتجزى كل نفس بما تسعى بما تعمل وأصل السعي المشي السريع. فبين له من أصول الدين أن الساعة آتية وأن الجزاء لكل نفس آت يوم القيامة، فدل على الثواب والعقاب، فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك ولا يحولنك عن ذكرها والإشفاق منها والاستعداد لها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك أي تعذب. فلا يصدنك يا موسى عن أن تتدبر وأن تتأمل وأن تعبد الله على يقين بأن هذه الموت والساعة آتية لا محالة، لا يصدنك عنها أي لا يصرفونك عنها من لا يؤمن بها، أهل الدنيا وأهل المتاع وأهل الرفاهية وأهل الكفر وأهل العناد لا يصدونك أو يلهونك عن هذا الاتجاه اللي أنت ماشي فيه، فهو الذي لابد أن تكون على بينة أنك ستصل إليه، يعني شئت أم أبيت. فتردى يعني يكون من الرداء، يعني إذا تردى الإنسان عليه السلام نتيجة الهلاك، فتردى عن طريق الحق. نعم فتهلك أي تعذب وما خلص الآن بدأ قال وما تلك بيمينك يا موسى سؤال من الله مع أن الله يعلم ولكن خطاب لموسى عليه السلام حتى يكون وما تلك بيدك يا موسى أو وما تلك بيمينك يا موسى ما هذا الذي بيمينك يا موسى إن الله يقولون فيك والله سبحانه وتعالى يعلم الصابرين وليعلم المجاهدين الله سبحانه وتعالى يعلم لكن هذا من باب العلم لنا احنا او الحديث لنا حتى نعي هذا الشيء وما تلك بيمينك يا موسى سؤال من الله سبحانه وتعالى سؤال يلفت نظره الى العصا ليوقن حين تكون حية انها هي عصاه تحولت حية قال ما هذا اللي في يدك يا موسى ما هو فجأة يجي ويحط له حية قال هذه عصاي هذه اللي في يدي نعم قال نعم قال هذه عصاي انا حق عصاي اتوكا بها قال اذا اتركها دعها شوف ايش يصير في هذه في هذه العصا الخشبه هذه اللي في يدك لتعلم قدره هذا الاله العظيم الذي ارسلك والذي امرك بهذا الامر وبهذه النواهي حتى تعرف مع من تعمل احنا نقول اذا جاء واحد وقال قال يا رجال عندي ظهر اعمل مع ناس كباره ما هو لعب هذا حتى ترى من انت رسول رسول من وما تلك بيمينك يا موسى سؤال يلفت نظره الى العصا ليوقن حين تكون حيه انها هي عصا تحولت حيه والله اعلم فلا هي عصا يعني سؤال بديهي ما هذا اللي في يمينك يا موسى قال عصا ذكر جوابا مفصلا عن العصا فقد تحققها يعني ارى يعني نظر اليها قال هذه يعني عصاي اتوكا عليها هي نفسها يعني ما فيها شيء جديد لكن هذا عملها بالنسبه لي ان هذه هي العصا ولها قصه سبق ان اشرنا اليها يمكن ما ادري تذكروها ولا لا كانت 11 عصا عصا الانبياء وكذا وكذا واخذها من شعيب وسقطت سبق الظاهر معنا في شرح لها هذه العصا وإنها عصا يعقوب وعصا متسلسل حسب الرواية قال هي عصايا أتوكأ عليها أعتمد عليها مع المشي وأهش بها على غنمي أضرب برق الشجر لتسقط أوراقها لتأكلها غنمي في بعض القراءات الظاهر وأهش بالسين يعني أهش بها على غنمي أما بأني أضرب لها الورق ورق الشجر وكذلك يعني أستخدمها في تحديد اتجاه الغنم وأهش بها على غنمي أضرب ورق الشجر لتسقط أوراقها لتأكلها غنمي ولي فيها مآرب أخرى ما هو ما باللاذ هذا ولن هنا أتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى حاجات أبهمها هو تأدبا ما قال إيش يسوي فيها ربما يحتاجها في أشياء طبعا منها أنه يحمل فيها متاعة ولا رأيت فيها بحث بعض الإسرائيلية أنها كانت عرضها إلا أنها كان إذا أراد أن يسقي بالله يقول بها في البير تمتد وتطلع قد هي دلو تطلع الماء إذا أراد بها شجرة إذا يعني رغب أن يكون عندها أي ثمرة قال حط العصا ونبتت الشجرة لي يعني بحث طويل عريض ومنها نعم ومنها إذا عرضت له حية أن يقتلها أو كلب أو نحو ذلك دفعه بها يعني أني أنا إذا جاء هذا قال إنها حتى إذا جاء حد يضارب موسى ولا شيء تحركت هي وراحت وضربت وخبطت كل واحد ورجعت عصا يعني فيها أشياء كثيرة تحدثوا عنها فهو تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وقف هنا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سواء أني أضربها إذا أحد جاء على غنمي أو أني يعني كل ما شئت أو أحمل عليها زادي أو ترك الأمر مبهم والله سبحانه وتعالى مطلع قال ألقها يا موسى طيب إحنا الآن موسى عليه السلام لا زال في ربكة يعني عاد أول ما وصل الآن وعاد الرسالة أول ما بدأت معه إني أنا ربك وأنت في الوادي المقدس وكذا وكذا وما تلك بيمينك يعني كل كأن نحن نتخيل الوضع دقائق المسألة من هناك قال ألقها ما دام إنها عصاك وهذا كلها إذا اطرح أفهم ليش وليش اطرحها وهي عصاي حتى تعرف اختيار الله سبحانه وتعالى للأنبياء يعني في مثل هذه الحالة لابد من تردد، ليش أطرحها ومن ولماذا، ما هو بالسرعة هذه. فألقى شوف سرعة الإجابة، يعني دليل اختيار الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، شوف سرعة الإجابة. قال الله سبحانه وتعالى له ألقها يا موسى، ما تلقى له يا عصا، قال ألقها، ألقها يا موسى. فألقاها الفاء يعني معنى مباشرة، ما أحتاج أنه يتردد ولا يفكر ولا يقول ها وش كيف وش بسوي وكيف بسوي وليش ألقيها ولا وهي عصاي، يعني أشياء واجدة. الآن لو تقول الواحد سوي كذا ليش وش حتى له يعرفك، لكن شوف انقياد موسى عليه السلام في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تنفيذ أوامر الله، والحالة وفي مكان وأهله بعيد يعني سبحان الله. ألقها يا موسى، لأن احنا قد اتفقنا الآن أن عصا هذه هي كل شيء معه، هي الدفاع وهي التوقف وهي يهشفها على غنمه واللي فيها معارب أخرى، كل يعني يعني إيش نسميها، يعني كل الأعمال اللي بيقوم بها عصاه هذا. ومع ذلك يقال له وبهذه السرعة ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى. أنا أقول هي عصا وأنا أشبها على غنمي وأنا أسوي بها وألقيها، فإذا هي قد تفترع قدامي حية. يعني فالمسألة يعني شديدة، يعني الإنسان يتصور ويتخيل الوضع مع موسى عليه السلام، هذه العصا وهو في بداية الرسالة في بداية التكليف بالرسالة، ما قد أحد طلب منه معجزة أساس أنه يطلب معجزة. هذه تأكيد للنبوة وتطمين لهذا الرجل بالنبوة. ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى، فإذا العصا حية تمشي بسرعة بقدرة الله تعالى، فكانت تلك معجزة يعلم بها أن الله تعالى هو الذي يكلمه. وهنا فقد العصا التي كان يعدها لمثل هذه الحالة، ويضرب يقتل الحية اللي الآن قد ما بعصا، قد العصا هي الحية اللي كان يستخدمها لقتل الحيات والحنشان والدفع بها، وصارت هي المخوف، يعني أصبح خائف من العصا. للحين كانت العصا هي مصدر اطمئنان، أنت الآن تقول أنا طالع من هنا، قالوا معي بندق، معي سلاح، معي كذا. موسى معه سلاح، معه إذا أصبح السلاح هو المشكلة، أصبحت العصا هي المشكلة للحين الموسى سلام الله عليه. فإذا هي حية تسعى، يعني قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فهي تعود نافعة منافعها الأولى أو صالحة لها كما كانت قبل أن يلقيها. فلما خاف، ولذلك في آية أخرى أنه هرب، هرب موسى، قال الله سبحانه وتعالى يعني أقبل ولا تخف، يعني لا تهرب. المسألة هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى، تأييد وتأكيد لك بأن المخاطب لك هو الله سبحانه وتعالى، ثم لك أنت حتى تطمئن أنك في رسالة الله سبحانه وتعالى وفي تقديم الرسالة السماوية. وهذا يؤكد لك القوة حتى تكون قوي وأنت تتحدث، لأن عندما تكون رسول لضعيف، لرجل ضعيف أو رسول متردد ما تداري، حتى أسلوب إيصالك للرسالة ردي. لكن عندما تكون مرسل من شخصية يعني في المجتمع أو مسؤول أو كذا، يا أخي هات رجل قال أنك تسوي كذا وكذا وكذا أخلص. فعندما يأتي الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ويعطيه هذه المعجزة، لأنه سيواجه فرعون وهامان وهؤلاء الجيوش وهؤلاء المتكبرين، وموسى جاي من المستضعفين وداخل على لأنه داخل الآن مصر، مصر فيها فرعون مستبد، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، خلاص أنا أنتم غمضوا وأنا ربكم الأعلى وأنا اللي أفكر وأنا اللي أعرف وأنتم لا تعرفوا شيء. فإذا كان هنا يعني معناها أنا عندي جيش أعمى، ما بالله أضرب أضرب، اللي قال معاوية الأمير المؤمنين قال أن عندي من شكل هذا 100,000 لا يميز بين الناقة والجمل، يا أمير الجن يقول له ذا يا أمير المؤمنين على كلامه هو من المؤمنين ولا له الإيمان شيء، إن لي ناقة أخذ هذا الرجل يعني، قال يا أمير المؤمنين الجمل جملي، قال الجمل جملي كيف ما فيها كلام، ورسول أمير المؤمنين كان موجود عليه السلام، فلما شد هذاك على أنه جمل قالها أنا ناق، قال حتى ولو ناق خلاص انتهى، قال استنوق الجمل، قال أقول لعلي أنا عندي من شاكلة هذا اللي لا يفرق بين الجمل والناقة وبيحلف ومستعد يدخل الجهنم على كان ناقة، عندي ما يقارب أكثر من 100,000 من هذول العميان، عميان البصر والبصير، سأحضر بهم يقاتلون علي بن أبي طالب ومعه أصحاب رسول الله الخلص، وخرجوا معه العراق وما يصلوا إلى معركة إلا بيحرقوا كبده، ها بعدها كيف نسويها، احنا اهل حقها احنا اهل، واهل الباطل مش متواصلين وواقفين على باطلهم، لذلك قال امير المؤمنين عجبا لي ولكم وعجبا لكم ولهم، انظروا شدتهم على باطلهم وانظروا ضعفكم وتخاذلكم مع حقكم، لقد اصبح صدري قيحا خلاص كرهتكم وكرهتموني، اللهم ابدلني بخير منهم وابدلهم بشر مني، والله إني لا أرى فتى ثقيل وهو يسومكم سوم الرعاء وكذا وكذا، يعني إيش بيكون وضعكم، يعني إن قلت لكم نغزوهم في الشتاء قلتوا ننتظر الصيف، وإن قلت لكم نغزوهم في الصيف قلتوا ننتظر الشتاء، أغفر لكم والله ما يعني غزي قوم إلى عقر دارهم إلا ذلوا، والله لقد تحدثت العرب وتحدثت قالت إن ابن أبي طالب ليس له معرفة بالقتال أو كذا، تبل لكم والله لقد عشتها وأنا يمكن في رضيع أو كذا وكذا وعرفتها فأصبحت معكم لا راية لي، فهنا قلنا في نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فألقها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فهي تعود نافعة منافعها الأولى أو صالحة لها كما كانت قبل أن يلقيها. هذه آية عظيمة لآية الحية، العصا تحولت إلى حية، وهذا تأكيد لموسى، هذا تأكيد خارجي في العصا، قد يتركها قد كذا قد كذا، وهناك آية أخرى ملتصقة بك يا موسى معك، ما يعني ما تحتاج انها الايه الاخرى، قال واضمم يدك الى جناحك، البعض يقول الى ابطك والبعض يقول الى جيبك والبعض يقول الى كذا، الى جناحك تخرج الى ضلوعك تشبيه لها بجناح الطائر، يعني كان كذا تخرج بيضاء من غير سوء من غير برس بل بيضاء جميله، ايه اخرى من الايه الأولى التي هي جعل العصا حية حقيقية. إذن عندنا آيتين لموسى سلام الله عليه في هذه اللحظة، آية خارجة عنه اللي هي العصا، وآية منه نفسها اللي هي يده، فهذه آيتين يدك اخرجها، بعض الروايات أن موسى عليه السلام كان أدم يعني كان يميل إلى السمرة البعض يعني في بعض، فإذا أخرجها فإذا هي بيضاء يعني فيها من النور اللي يبهر الأعين، المعجزة إلهية ليست المسألة مسألة معجزة إلهية، من رآها يعني عرف أن فيه شيء، ومع ذلك لا فيها برص ولا فيها مرض ولا فيها شيء، إنما آية من الله سبحانه وتعالى لتذلل أعناق هؤلاء الجبابرة بموسى عليه السلام، لنريك من آياتنا الكبرى لتزداد إيمانا وتثق بقوة حجتك، اذهب خلاص أنا الآن قلت لك أنا رب أنا يا موسى إني أنا الله، يقول الله سبحانه وتعالى إني أنا الله وأنا اخترتك لهذه النبوة هذه الرسالة، ولما اخترتك لهذه الرسالة أمرتك بالصلاة لذكري تستمر في ذكري وتسبح وتحمد وتقدس بذكر الله سبحانه وتعالى، وتأكيدا لك وقوة لك على هذه الرسالة أعطيتك الآيات هذا حتى لا أحد يستطيع أن يكذبك، ومن كذبك أمامك معك معجزات تجعل من يريد أن ينكر أن يخضع، هذه العصا حية وقد احتمال يعني إن العصا لا تكون أو كذا، وهذه آية أخرى يدك تضمها إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا، يعني هذه من المعجزات الإلهية. طيب أعطيناك هذا كله، هيئناك، أو يعني أنت الآن تبغى تختبر أو ترسل شخص أو شيء، أول شيء تقول له سو كذا وأنا أبغاك كذا وأفهم كذا وشوف النظرية الفلانية وشوف كذا وشوف كذا وشوف، حتى تعرف أن هذا قد وخلاص جاهز، فتقول يلا روح نفذ اللي قلت لك، وصل الرسالة اللي أبغاك توصلها، أني أنا قد وثقت فيك. وذاك الشاعر العربي يقول أرسل حكيما ولا توصيه، يعني لابد يكون هذا اللي بترسله حكيم، والله سبحانه وتعالى أختار موسى عليه السلام لهذه الرسالة وهيئه لهذه الرسالة، جاهز الآن. قال خلاص يعني وضحنا لك أنك نبي ورسول وأني أنا الله وأن الرسالة كلها هي للعبودية وللتوحيد وأن معك من الله سبحانه وتعالى سلطان ونصير ولك معجزات، هذه هي الآن وصلت لك كلها، إذن اذهب خلاص اتحرك، أنت واثق الآن من نفسك وعندك كل الأساليب اللي تستطيع أن توصل بها الرسالة اللي أمرت بها. طيب إلى أين؟ يعني حتى ترى إلى أين الرسالة، اذهب إلى فرعون إلى القمة، فأنت عندك ما يطغى على القمة، لا تذهب إلى، لا اذهب إلى القمة إلى الرأس الكبير، لأن عندك من القوة ومن المعجزات ومن كذا ما يجعل منك أنك لا تخشى أحد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف، اذهب إلى فرعون إلى الملك إلى هذا، إضافة إلى ذلك الله سبحانه وتعالى يصفه بالطغيان، الجبروت والكبرة والتكبر والغطرسة، ويرسل مباشرة موسى إليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويصف شخص بأنه طغى، هذا دليل على أنه تجاوز كل الحدود، ويكفي أن يقول أنا ربكم الأعلى. لذلك في هذيك المضحكة اللي قال أنه لما تقابل إبليس وفرعون في النار، فقال يا خبيث يا عدو الله، فرعون يقول له يا عدو الله يا خبيث ضحكت علينا ودخلتنا الجنة، قال يا رجال اسكت، وأنك يوم قلت أنا ربكم الأعلى من ينتفض، قال قلت وشرت من مصر كله، هذا كنت جالس لإني أنا أغويتك، أنت تغوي 20 إبليس، ما بالله واحد. عندما يأتي الله، عندما الله سبحانه وتعالى يصف هذا الرجل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، شيء تحس أنت بالخوف من الله سبحانه وتعالى. شوف مدى عقلية هذا، ومدى وصل الظلم، إلى أين وصل الظلم في هذا لوصف الله سبحانه وتعالى هذا الوصف. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فكان من الحكمة إنذاره، وهذا تكليف شاق لأنه أرسله إلى من قد فر منه أولا وهو طاغية لا يتحرج من القتل ظلما، مع أن موسى قد قتل منهم نفسا ولكنه عزم على طاعة ربه واستعان. اذهب إلى فرعون. طيب موسى هارب، هارب من من؟ هارب من فرعون. موسى ضعيف وهذاك طاغي، وموسى مرتكب مشكلة، قاتل نفس معهم، يعني كلها هذه، يقول يلا توجه إلى أعلى مكان، لكن لو قال له بس يلا يا موسى روح، لكن خلاص موسى يعرف مع من ومن اللي مرسله، صاحب هذه المعجزات العظيمة أنت، خلاص عنده القوة وعنده الطاقة وعنده الشحنة النفسية الهائلة اللي لا يستطيع أحد أن يهزها، ثقتي بالله سبحانه وتعالى، وثقة مادية ومعنوية، ثقة معنوية وثقة مادية، رأى بالعين، يعني ما عاد المسألة مسألة أنه فبالله أنه مؤمن بالله وثقته في الله بإيمانه، إضافة إلى هذا الإيمان اللي لا يزعزعه مزعزع عند موسى عليه السلام، في شيء مادي معه، عنده عصا في يده تتحول متى ما شاءها، وعنده يده معجزة أخرى. والتوجه الآن إلى من؟ إلى فرعون، هذا الظالم، هذا الطاغي، على طاغي وظالم على الناس كلهم، كيف ما يزيد واحد يجيه هو مذنب بالنسبة له؟ موسى مذنب ومجرم هارب، قتل نفس عندهم ويبحثوا عنه، قال رب اشرح لي صدري. مسألة كبيرة تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى روية. شوف أنت الآن عندما تجي في موضوع معين، أول شيء شوف هدوء، حتى أنك تدخل وعندك رباطة جأش وتستطيع أن تتحدث بهدوء وكذا وكذا. يحاول الإنسان أنه، وأحياناً يحاول الإنسان يختلق الهدوء أنقذه في حال، لكن هذا يتخلق من هذا حتى يستطيع أن يأخذ ويرد. لأن قلنا دائماً أن الحوار، أما حوار منتج أو حوار غير منتج، الحوار غير منتج مجرد سلام أنت واجب خلاص. لكن عندما أجي مثلاً وأنا مهيئ نفسي لهذا الحوار وهادئ، وهذا اللي أمامي سواء هادئ أو لا، أقدر أني أستوعب وأحتوي كل ما حتى يهدأ، ويبدأ الحوار يأتي سؤال وجواب وجواب وسؤال. هذا موسى عليه السلام يقول ربي اشرح لي صدري. لو بقينا عند هذه ربي اشرح لي صدري، وأردنا أن نطبقها في علم الإدارة اليوم، في كل حياتنا اليومية، لرأينا مسألة اطمئنان النفس وهدوء النفس وهدوء التفكير حتى يصل الإنسان إلى ما يريد، وحتى تكون رسالته ناجحة لابد أن يكون له صدر مشروح. اشرح لي صدري بمعنى الهدوء والطمأنينة. فمهما يكون الإنسان هادئ في تعامله مع الآخرين، كل ما كان ناجح في إيصال الفكرة التي يريد أن يوصلها. لولا التسجيل كان قلت لكم في خطبة الجيزاني، لكن ما هي تقال في تسجيل لأنها حرق، ذكروني بها وبقولكم بعد فعندما يكون حتى الواعظ، حتى المرشد، حتى المعلم، حتى الأب، حتى الأم، حتى كلهم، إذا لم يكن في صدر وساع واستعداد للسماع وللقبول وللهدوء، لم تصل الرسالة. إذا ما بلا معنى ذاك اللي قال والله ودي معي غنم، قال وأنا والله ودي معي ذئاب، قال ليش يا خبير؟ قال تأكل، قال ما دام يضربوا اثنين ما قد بحشي عاد، هم لا ذا معه شيء ولا ذا معه شيء، قال ثالث هم الفارع ومع عسل وإيش مالكم؟ قال هذا قال وده مع غنم، قال لك الله وإذا قال معه ذئاب يأكلوا، قال أفهم تبج بالعسل أراك الله دمي إذا ما أنتم أحمق. طيب وانت وش دورك؟ فإذا لم يكن فيه، إذا لم يكن فيه استعداد نفسي مهيئ الإنسان نفسه، إجباري ما كل واحد يستطيع هذا الشيء. إحنا نتحدث عن النبي يعني، ما نتحدث عن أي شخصية، لكن الأنبياء في العادة هم قدوة. لذلك الإنسان في كل شيء حتى إذا هدأ وتعامل بالهدوء تجد أن النتائج غير، وحتى الطرف الآخر يضطر أنه يتغير حتى له أحمد الخلق تكون هادئ. ولذلك أن موسى عليه السلام يعرف إلى من هو متوجه، لا ملث، متكبر، متجبر، متعفرت، متفرعن، كل ما شيء دليل على أن أحمق، هذا دليل حمق. من ادعى الألوهية أحمق، من ادعى من تكبر أحمق، دليل حمق ما هو دليل عقل. العاقل لا يمكن يفعل هذا الشيء. فلذلك موسى استعدادا منه سلام الله عليه للنقاش وللحوار رايح أحاور هذا الأحمق ذا اللي يرى في نفسه أنه إله وعنده، والمشكلة أحمد وملك. ولذلك يقولوا العرب، يقولوا يعني لا تمزح أو كذا مع من إذا قال فعل. في واحد ما معه شيء يقول ما أنت وياه ما، لكن واحد عنده كل شيء إذا قال فعل ما عنده مشكلة يرده يعني. وهذا فعلا فرعون إذا قال فعل عنده كل شيء، الجنود والأملاك والأموال والسلطة كله. فلذلك لا بد أن يكون المحاور هادئ. قال رب اشرح لي صدري، اجعله واسعا ليحتمل ما كلف. مسألة عظيمة يعني، ما هي بالسهولة. إذا كان الأمانات اللي كلفنا بها إحنا يا البشر لم تستطع عليها السماوات والأرض ولا الجبال ولا أشفقنا منها، قالوا ما نقدر، فكيف الرسالة النبوية؟ لا يعطيك إلا يعني إلا من الله سبحانه وتعالى أختار لها ويسر لي أمري، اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أمره طاعة لربه وصبره على الشدائد، وفي إضافتها إليه تأدب يعبر فيه عن كمال الامتثال، وأن قيامه بالتبليغ وتكاليف الرسالة قد جعلها حاجة له، وهي حاجة له من حيث أنه عبد مطيع يريد تسهيل طاعته لربه. ويسر لي أمري، هو متجه أصلا لإنفاذ أمر الله، لكن من باب التأدب وضع نفسه خلاص في الخدمة المطلقة، أصبح هو خادم وأصبح هو من نفس الأمر. فيا اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللي أنا متجه إليه، أنا متجه لمن؟ لطاعة الله سبحانه وتعالى ولتنفيذ أمر الله، لأن قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون، فأنا في طاعة الله ذا الحين. لكن من باب التأدب ما قال يسر لي أمرك اللي أنت أمرتني به، لا، أنا خلاص أصبحت مندمج، أصبحت أنا وهذا الأمر خلاص واحد. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لها قصة تقال يفقه قولي. قال شبه عسر النطق ببعض الحروف بالعقدة في اللسان، والمراد سهل للنطق بحيث يفهمون كلامي حين أبلغهم رسالة ربي. يقال أن كان موسى وهو صغير في بيت فرعون، وكان مع فرعون وأعطى الفرعون كف ونسف لحيته، فقال هذا عدوي ولا بد أن يقتل. فجاءت زوجة فرعون وقالت هذا يعني ابننا وهذا كذا وهذا كذا، فلما رأت أنها اشتد قالت إذن نضع أمامه يعني اختبار، فأتت بصحن فيه جواهر وصحن فيه جمر، فقام جبريل أمر أخذ بيده إلى الجمرة ووضعها في لسانه، فأدت إلى شيء من الـ يعني في اللسان. وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وبرحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.